السلام ورحمة الله وبركاته. حاج لاباس؟ الله يكبر فيك. السلام عليكم. كتشوفك كتقدي معك اول مرة تشوفك دابا كتشوفك في التلفازة. الله يكبر فيك في يوتيوب. الله يحفظك الحاجة. الله يقويك. امين. الله ينصرك. امين. الله ينزل عليك المعزبين الدنيا ولا يا ربي. امين حاج الله يفتح عليك العزبين السماوات يا ربي. امين الله يفتح عليكم. مرحبا بك. امين الحاجة. الله يكبر فيك. مرحبا. تفضلي الحاجة. وكل السلام ورحمة الله. تفضلي اختي. الله يبارك فيك. شخبارك وليدي؟ الله يكبر بك الحاجة. الله يكبر. الله تعالى يحفظك للجن ولا للانس. يا ربي امين. الله يحفظك. الله يزيد مثلك. يا ربي الله يزيد. الله يكبر بك الحاجة. الله يحفظك الحاجة. امين. الله يحفظك. بسم الله ما شاء الله عليك. هادشي اللي جابني نقولها لك. الله يحفظك الحاجة. الله يعزك. ما شاء الله ما شاء الله. الله يجعل ربي ينزل عليك ان شاء الله الهدى والسكينة. امين يا ربي. امين. الله ينجيك الولاد الحرام. يا اللهم امين يا رب. الحمد لله. الله يحفظك ويكشفك على الزياره الحاج. الحمد لله. الشيء اللي غادي نجعل ان شاء الله في ميزان مقبول الاعمال اللي كديروا. بارك الله لك. اي حاجه مرحبا. الحاجه باش نساعدك مرحبا ونخدموك. ماشي مشكل. اش غادي نقول لك اوليدي؟ طلب عليا صدى بكثير على هذا الشيء اللي فيا. انا غير نجي نقول لك راه سلامت لهذا المغرب اللي كاين فيها بحالك. الله يحفظك الحاجة. الحمد لله. الله يحفظك الحاجة. الله يحفظك. الحمد لله. الله يكبر بك. اما وليدي انا حالتي طلب عليا سيدي ربي. شنو المشكل عندك؟ كلشي وليدي عندي تاع الضو ديال الدار ما بقاش تيشعل ليا. حتى لبناتي هذاك هذا ممجوجة عندها 36 عام والاخرى عندها 56 عام والاخر عندها مسكين 40 عام مطلق والاخر مطلق. اش غادي نقول لك؟ اسمعي الحاجه. جيتي غير تسلم عليا لله وسير سولتك لله وسمعت. ايه تنشوفك غير في الكاسيطه. الله تعالى يحفظك يسلمك. اسمعي الحاجه. غتجيبيهم ان شاء الله تعالى نهار الثلاث. نهار الثلاث الله يجزيك بخير. الثلاث غتجيبيهم غندير جماعيه وغادي عيني عليهم وغنساعدهم. اي والله ان شاء الله. انت جيتي لله وتحنا تعمل عطيه لله. انا كاين الناس في برا ما بغيتش نسبقهم. الله يكبر بك. زياده كبيره عندي. زياده كبيره عند الحاج. الله يعزك. اش من ساعه في النهار ثلاث؟ بعد الظهر ان شاء الله. جيبيهم ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله. الله يجزيك بخير. امين الحاج. الله يعزك. غادي نلقيك ان شاء الله مع باذن الله. نجيبها معك. نعم صافي الظهر جاي. الله يحفظك. امين امين. سير الله يعزك. الله يحفظك. سير الله يحفظك الحاج. الله يكبر فيك. والسلام عليكم على الجنود. الله يجعل ربي ينصرهم عليك. امين يا ربي. الله يحفظك. الله يجعل ربي ينصرهم عليك. الله يحفظك. ان شاء الله. ماشي مشكل. دابا شي خمس شهور دابا وحنا فهمتي وحنا متبعين. ماشي مشكل. اجي الجماعي نعرف شنو عندكم وشنو غندير. صافي محمد محمد. سير الله يسخر. امين. اختي عطيني واحد خمسة دقائق. اختي خديجة خمسة دقائق. يا ربي يا ربي يا كريم. خمسة دقائق سدي الباب. هذه أم ما شاء الله كبيرة في السن تبارك الله. يعني أم ما شاء الله كبيرة. قالت لي كنشوفك في الكاسيطة ما شاء الله. النية جيت غير باش نسلم عليك ولدي ما شاء الله. كتقول السلام عليكم. والسلام عليكم. السلام ليا والسلام للحضور ديال الجن. أمهات طيبات النية ما شاء الله. هذه هي المحبة يعني صراحة. الناس يأتون من كل مكان أنه فقط يسلموا عليك يجيو يقعك السلام يشوفوك. هذا شيء ما شريناه بأيدينا ولا بسلاحنا ولا بفلوسنا. هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يكون يعني حجة لنا لا علينا. والله هذا نرى في دعوات في الطريق السيار في الطرقات في الأسواق في المطار. الحمد لله في كل مكان. والله العظيم نحمد الله عز وجل على هذه النعم. نحمد الله عز وجل على هذه النعم. الحمد لله في كل مكان. حتى نكون مع زوجي يعني حتى في أماكن بعيدة يعني ربما تكون مخفي ولكن الناس يعرفوك. كاين اللي كيقول لك أنت هو اليوتيوب. أنت هو اليوتيوب. طيب خير. قول أنا هو اليوتيوب ماشي مشكل. شاء الله صح. الحمد لله. إذا الآن بإذن الله عز وجل سوف انت هو اليوتيوب. يدخل عندي السي حسن. عليكم السلام اختي. سمرك اش كتعرج؟ لا ماشي كنعرج، جاتني التوتر اليوم ما نعرف ياك والله، جاني الخوف بزاف ياك. لا ما تخافش ما تخافش، الخوف ما جاوبش حيد الخوف، ما جاوبش حيد الخوف هنايا يكون خير ان شاء الله. صوتي عليا؟ لا لا ما صوتش عليك. سي حسن خوتي هي في نهار الحد كيجي لي هذاك الاحلام، كيجي لي مباشره ملي شفت هذاك الفيديو اللي صورنا، قالت لي هذاك الشيء شفتو. شكون هي هذه اختك؟ واحد اختي كتكون في الخارج. حيت واحد السحر مشترك. كانت مع هي اللي ختينيش انا من امي وبا، فهمت؟ هي فهمت. كنصيفط لها واحد الفيديو ديال واحد الدريه بعدا نفس المشكل، كانت هي عند غير هي عند امها وانتقل السحر وتقلب عليه كامل. ما بغاش يخدم لها الفيديو، ما بغاش يخدم لها داك الفيديو. اذا هي مريضه وامرها هي ماشي غير مريضه. كتمشي للمغربيه؟ هي راه غادي قالت لي غادي في شهر 4 صافي. ماشي في الخضير ولا في الاول ديالو؟ والله ما نكذب عليك، قال لي في شهر، حيت حتى الغدا غادي يردوا عليه يقول لي شنو النهار. صافي قول رد عليا. صافي ما نقول. ولكن الشيخ كتجيها واحد الجنيه بصفه ديال مرت عمي في المنام. لا في المنام و اون ميم طون في اليقظه. في اليقظه كتعطي لي صوت، هي كتعطي لها الاسرار. هادشي اللي قعدنا منه الحصه اللي فاتت هي ديجا كانت عارفه. زوجة العم. واه هي ديجا كانت عارفه وما كانتش باغيه هاد، ما كانتش باغيه تقول لنا، فهمتي؟ وماما قالت لنا بلا السحر راه داروه في كلبه. كانت حامله. كانت حامله بولاد وعامره. وداك اللي قلت لك فين قلت لك هذاك النهار راه حلبات مرتبه داك القروده مدور مع الدار مع الباب ديال الدار. دابا اختي غيكون فيها الكبر منكم نتوما. شيخ سكاب هذه من دابا كتشوف هاد الامور اللي عندها، عنده قوه اكثر من ابدالكم نتوما، وعنده قوه انه يعرف. وهي كتقول لي راه الوالد راه عارف كل شيء ولكن ما بغاش يقول، ما بغاش يقول، خاصو اللي غيعاون. دابا غدا قول لي اش من ايام تكون شهر 4 ان شاء الله. صافي نتوما غمضوا عينيكم وانت تكلم. هذاك عبد عمي هذا راه عمره ما جا عندنا. شي عرفتي في الاخر شي بعض فرحت وانا عمرو ما جاب. صافي فهمت. هذاك النهار هذاك النهار باش دزنا الحصه غد ليه دار السبع خويا وجا للدار. جا هو ولده. منين هضرت مع خويا قال لي راه جا من ذاك النهار انا ماشي هو. حسيت كنت بارك في القهوه حسيت بشي حاجه بداك النهار جاني الخوف. سبحان الله. والله القاسم ما كيجيش بعمر وجا. ما كيجيش. سنين. سنين. نهار جبتو الحصه جا. شنو بحال اللي مزنا حصه قدام ما كيجيش لا هو ولا ما كيرضاوش، فهمتي؟ فهمت فهمت. ومني قال لي ودي جا وفي ديك الساعه تقلب بحال شنو نقول لك، واش كاين انه جا على اساس انه راه كاينه شي حاجه. هو اصلا انتم ما عرفتم قالوا كيف داك الشيء مشي هو داك عارفين راه معروف كاع اللي غتسول فلان فلان. واخا ناكد على الشيء واخا تسكت معاك نديرو هنا شنو انا قدك في الزوجه ديالي راه واحد المره جبات لي وحده خاتم ديال الزواج من ذاك الوقت هي كتهرس مشيت جوج مرات جوج مرات. كيفاش تهرس؟ تهرستي حقيقة؟ فين تهرستي؟ كتهرس لا كتهرس ليه خاتم. خاتم يعني تعطي الزواج. حيت كانت خطبات ليه واحد الدرية هي اللي الفاميلا ديالها نيت. بنت عمتي. شيخ قالت لي درت الحجامه الصباح عند اختي اسماء قالت لي بلا قال الشيخ انه يركز لك على حياه شيطان عاشق. اه صافي ان شاء الله ماشي مشكل. دير لكم عمشكم اللهم عينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعوذ بالله من سحر السحرة والمشعوذين، ونسأل الله جل وعلا النجاة في الدنيا ويوم الدين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، سبحانك ما أجلك وما أعظمك. سبحانك إلها وسيدا ومولا، واحدا أحدا فردا صمدا، ما اتخذت صاحبة ولا ولدا. أنت الله القاهر فوق العباد، وأنت الله القادر، بك استعنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. حينما يجتهد السحرة في سحرهم، حينما يجتهد السحرة في تضليلهم وتعطيلهم، فلماذا اختاروا الكذب أعزكم الله؟ وتكون حامل أن تكون الأصحاب بكلبة حامل، أن تكون الأصحاب في أحشاء كلبة حامل، كأنهم يقولون أن بطن الأم يكون كبطن الكلبة، لا خير فيه، لا نفع فيه، لا بركة فيه. يقولون بعين الواقع والحقيقة والسحر لا يختارون أنواع الأسحار عبث، فلغاية عظيمة جاء السحر في كلبة حامل ملئت بأسحار وأعشاب. والغاية ماذا؟ الغاية أن تكون الأسحار قوية نجسة عفنة، الغاية أن يكون البطن بطن الأم لا خير فيه، أن يكون بطنها لا خير فيه، نسلها لا خير فيه، ذريتها لا خير فيهم. ولهذا جاءوا به بماذا؟ اسمع اسمع، جاءوا به لم يرحموا الكلبة، بقوا بطنها شقوا بطنها وزعوا فيه زرعوا فيه أسحار وأعشابا. أصحاب ملئت ظلمة وسوادة، أسحار عظيمة جدا، ما أيسر الوصول إلى الكلبة، كلبات ليس كلبة، يسير الوصول إليها لكن سحرها عظيم، يسير الوصول إلى لسان حمار لكن سحره عظيم، يسير الوصول إلى دماغ بغل لكن سحره عظيم، يسير الوصول إلى دماغ حتى ضب وضبع لكن سحره عظيم، لا يختارون هكذا عبث. نقول يجتهدون ونحن نتقاعس أف وتف، يجتهدون ثم نحن نطالع ونشاهد كالنساء أف وتف، الناس تموت، ابحث عن الكلبات وما أكثرهن، في الممرات والطرقات كلبة هنا وهناك، كلاب هنا وهناك، حبيب هنا وهناك، بغال هنا وهناك، لكن أسحارها قوية، لكن أسحارها تجعل النسل نجس لا يقربه أحد، كل من خرج من بطن الأم كأنها أخرجت كلبا لا ينظر إليه أحد، يبقى عليها العفن والنجاسة والقبح وعدم القبول. افهموا الكلام جيدا، أن هذه الأم أي أم الأبناء الذين معنا الآن والبنات، أي أمهم جعلوها في تشبه الكلبة، بمعنى أن كل من يكون في بطنك سوف يكون لا حظ فيه ولا خير فيه ولا بركة فيه ولا جمال فيه ولا قبول فيه ولا رفعة فيه، صح لا؟ نعم نعم نعم، عمهم إبليس كبير، سحرهم في بطن الكلبة، ولم يختاروا كلبة عادية إنما تكون حامل، دلالة على الحمل، دلالة على الأبناء. نعم انظر الكلب كم ترد ولا خير فيها، وانظر الغنم كم يرد وخير فيه كثير، خذي المعنى، خذي المعنى، فالسحر عظيم. من هنا يعلم أن ما قاله الأخ حينما يسرع هنا أخته في بدن أوروبي تحكي له الصوت والصورة والمشهد والأسرار والحقائق كأنها كانت معنا هنا، مع أنهم لم يخبروها بشيء ولم ينقل على المباشر ولا شيء، لكن تعطيهم كل الوقائع والأحداث بجزئياتها، دلالة على أن من فيها هو أقوى ممن هم الآن في هذه الأبدان، لأن أخته هي أكبر منه سنا، فكانت أخذت حظا وفر من بطن نجس بسحر عظيم. فافهم معي، بارك الله فيك، فافهم، فهمني الله وإياك، أسحار عظيمة وسط بطن كلبة مع أسحار، فوكلت بها الجن والشياطين الكبيرة، كبار، نعم شياطين كبار، وعمهم إبليس الكبير، وعمهم، فأصبحت الجن والشياطين تترقب كل بطن وكل حمل وكل وضع وكل ذرية، والآن هي مع كل فرد تسكنه والبيت تسكنه، تعذيب تام، سببه سحر داخل بطن كلبة، وقد يختار من الكلبات شروط أخرى تكون عرجاء عمياء شوهاء، كلبة سوداء، وأكنت سأقولها كلبة سوداء، وكنت سأقولها وسوداء، كلبة سوداء وفي وكلبة سوداء، اجتمعت فيها قوى الشر والسواد، الحامل والسوداء. وكتم بدمها حامل شقوا بطنها وزرعوا في مع حملها أبنائها سحر، والدم الذي سال منها كتب به سحر، سحر فأصبح السحر أسود عظيم عظيم جدا. فافهم ترحم. وهم يرون القرود حقيقة في البيت، القردة في المطمورة. نعم يرون القردة عيانا، ليس منام. القردة الشياطين تعمر أسفل البيت، في أرض البيت، تحت البيت، عندهم ما يصنع بالمطمورة. من كان يضع في الحبوب والخزين يرون فيه القردة حقيقة لا منام. في الريف في المعمورة، في الريف في المعمورة. وما أدرك ما أسحار سوس والريف. سحرهم قوي، سحرهم قوي، سحرهم عظيم. وما أدرك ما أسحار الريف، وما أدرك ما أسحار الكبار. الشياطين الكبار سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم. الأم أوذيت بسببه، ماتت بسبب السحر، بسبب السحر، ودلوا للسحر في أمه، في فم من؟ أمهم، في فم أمهم. وهي حية؟ وهي ميتة. سحر بكلبة وسط بطنها، بدم الكلبة كتبوا به اسم أمي وأبيه. وأين وضع؟ أراه في المقبرة، في مع الأم، في فم أمه، في فم أمه. نعم نعم، عمهم إبليس شيطان جعل السحر في بطن الكلبة حتى لا يفلح أحد من بطن أم. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يريدونها أصلا زوجة للوالد، واختارها هو فانتقموا منها. كانت الأعراف عندهم أنهم من يختاروا للزوج، فهو اختار نفسه وجاء الحسد وجاءت الأسحار. السحر الأول كان في بطن الكلبة، وسحر آخر لما توفيت لم ترحم حتى وهي ميتة، فأخذت معها سحرها في فمها وهي ميتة، حتى يبقى الأبناء يزداد عليهم الظلام والسواد. ولهذا الأبناء الكبير كأنه مجنون، سلب عقله. الكبير كأنه مجنون، سلب عقله. وكل من خرجوا من بطنها، لا تكيدروا لي باش تستيو، ولكن الإيمان قوي جدا. سنأتي الآن بإذن الله إلى من يسكن الأبدان. الحيات، حيات، حاسدات، ساحرات، حيات، حاسدات، ساحرات، لتعطيني النعم. حيات، حاسدات، ساحرات، هنا مجرد خادمات لشيطان وإبليس وساحر. ومن خالفت ترجم، ومن خالفت تذل، ومن خالفت تحرق، ومن خالفت تهان، ومن خالفت تقتل. السحر أسود. يقول لا في البنات، نعم في البنات، يقول نعم نعم نعم في البنات، يقول نعم صح. هيا حيا، عطلت خطبة، زواجا، عملا، مالا، قبولا، عطلتي صح صح لا في البنات الحريات يستجيبني حيات حاسدات ساحرات سحر ريفي عظيم ساحر بالقرآن يسمي نفسه الفقيه حامل لكتاب الله سحر من فقيه ريفي انك ابليس ماشي فقيه يحفظ القرآن لكن يؤذي به خلق الله صح ام لا لكن يؤذي به ماذا خلق الله ساحر يسمي نفسه فقيه والناس تأتي إليه بأجل حجابة حجابات ويعرف في ذاك المكان معروف والضحية أقاربه الضحية إخوته الضحية أبناء أخيه وبنات أخيه لقد تبرع وتفنن في أذيتهم أو أذيتهم جميعا لم يبخل تصدق عليهم بأنواع السحر العظيمة لم يبخل لم يكن شحيحا ولا بخيلا جاد عليهم بأنواع السحر والكفر قيد وربط وعزم ونفخ حتى في الكلبان أين اسمع مني أوصيك بالاجتهاد وإلا فتحت الباب للسحرة قتلا تفريقا طلاقا أذية تقول لي أنا في البدن لا يكون حياة فاسمع بسم الله تحرق كل حية حاسدة بدم الكلاب سكنت بسم الله تحرق كل حية حاسدة ساحرة بدم الحيات سكنت بدم الكلاب حي بدم الكلاب حي سحرها في الكلاب في بطون الكلاب بدم الكلاب حي حاسد ساحرا حي شيطان ساحرا حي شيطان ساحرا حي شيطان ساحر حي شيطان ساحر حي شيطان ساحر حي شيطان ساحر حي شيطان ساحر حي شيطان ساحر حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي سكنت كثيرا حي سكنت كثيرا حي شيطان سكنت حي شيطان سكنت حي شيطان سكنت حي شيطان سكنت حي شيطان سكنت في أبناء حيات في البنات حيات في أبناء حيات في البنات حيات في البنات حيات في البنات حيات في البنات حياتي يا بناتي حياتي يا بناتي حياتي يا بناتي حياتي يا بناتي حياتي يا حياتي يا بناتي حياتي يا بناتي حياتي يا بناتي حياتي بدم الكلبة حياتي بدم الكلبة حياتي بدم الكلبة حياتي بدم الكلبة حياتي بسحر الكلبة حياتي بدم الكلبة حياتي في بطن الكلبة في بطن الكلبة أسحار للحياة أسحار للحياة أسحار للحياة أسحار للحياة أسحار للحياة أسحار للحياة أسحار للحياة اسمعيني لله هاي حيا اسمعك اسمعيش هاي لماذا دخلتي من معي هاي حيا هيا هنا تكلمي حاسدة تكلمي هيا تقويتي سنين صبرتي سنين اختفيتي سنين وانت كذلك هيا اليوم يوم الحياة هيا سحر السم والنجاسة والدم النجس دم الكلبة النجس والحياة خادمات شيطانات خادمات الحياة خادمات شيطانات خادمات صح لله الحياة خادمات شيطانات ماذا خادمات بسم الله تحرق كل حية سكر بسحر أسود تحرق كل حية سكر بسحر أسود تحرق كل حية سكر بسحر أسود تحرق كل حية سكر بسحر أسود بدم الكلبة أسود في جوف الكلبة أسود في فم الموتى أسود في القبور أسود الله أكبر من كل شيطانة حية شيطان حية شيطان حية الله أكبر من كل شيطانة حية الله أكبر من كل شيطانة حية سحرها عظيم بدم الكلبة عظيم سحرها عظيم في بطن الكلبة عظيم سحرها عظيم بدم النجس عظيم سحرها عظيم كتب بالدماء بدم النجس كتب بالدماء بدم النجس كتب بالدماء بدم الكلبة كتب بالدماء سحرها عظيم كتب بالدماء بدم النجس سحرها عظيم كتب بالدماء بدم النجس بدم النجس بدم النجس بدم النجس كتب بالدماء طلسا بدم النجس حساب بدم النجس عهد بدم النجس قسم بدم النجس في فم الموتى بدم النجس في القبر بدم النجس سحرها بدم النجس سحرها بدم النجس شيطان حي شيطان حي سحرها عظيم شيطان حي سحرها عظيم شيطان حي سحرها عظيم شيطان حي سحرها عظيم شيطان حي سحرها عظيم شيطان حي شيطان حي سكن سكنت بسحر العنمر سكنت بسحر الأعمار سكنت بسحر العنمر بسحر العنمر بسحر العنمر بسحر الأقارب بسحر الأقارب سكنت بذبح ودم سكنت بذبح ودم سكنت بذبح ودم ذبحوا الكلب ذبحوا الكلب ذبحوا الكلب ذبحوا الكلب ذبحوا الكلب ذبحوا الكلب ذبحوا الكلب سحر عظيم للأبناء والبنات في بطن الكلبة سحر عظيم للأبناء والبنات في فم الكلبة في فم الكلبة نعم حامل في فم في فمها نعم وماذا جعلوا في فم الجبل خيطوه وشربوا ها خيطوه جعلوا السحر في فم الكلب الحامل وخيطوه نعم يعني ماتت مسكينة ماتت قتلوها حية نعم قتلوها ومات أبناؤها في بطنها نعم وكتب بدمها ورمز أن كل ولد سوف يموت حيا نعم لا يحيا في سعادة حي وهو ميت كيف؟ والده أصبح حي ولكنه ميت أخذوا الكلب وقتلوها وهي حامل وجعلوا السحر كتب بدمها وجعل في فمها وخيط في فمها وكتبوا اسم الأب والأم والنسل والذرية عمتهم يمين درت في فم أمها وحينما توفيت الأم جعلوا في العمة جعلت في فم الميتة الأم حتى يزداد سوادا وشرا وقوة في القبر مع الميت سحر بالكلبة بدمها حامل السوداء في فمها وخيط الفم وكتب بدمها وجعل في فم الأم عند موتها ودفن معها في القبر فجمع السواد القوي وأصبح يرون القردة في بيت حتف اليقظة ويرون الجن أبناء أحد الإخوة أصبح مجنون هناك من عنده الجراحات التعطيل محق المال الأبناء البنات كذلك تعطيل التعطيل التام هذه الأسحار التي نتحدث عنها وهذه الجن والشياطين التي نتحدث عنها وهذه الحالات التي نتحدث عنها وهذا هو التعطيل الذي نتحدث عنه فتصبح البيوت كأنها مقبرة والأبدان كأنها قبور نعم ما ذنب الأبناء والبنات إبليس. هذا يسمى إبليس شيطان شيطان شيطان إنس عمهم شيطان شيطان على هذا نتحدث ونصرخ وننادي ليتعلم الناس وليجتهد الناس فالقرآن شفاء بهما وهو حي نعم طيب تسجيل هذا مقصود رسالة مقصودة لست غبيا ولست جاهلا تسجيل هذا مقصود والأمور تعرف في وقتها وفي حينها تسجيل هذا مقصود رسالة مقصودة للقريب والبعيد لست غبي ولست فيها وهنا يحبس الكلام بعد شرح لا إله إلا الله ومن اليوم تسجيل يتلوه تسجيل ولا أحد يمنعني لا إله إلا الله ونرضى أن يربط الأمور بأحكامها علي أن يربط وأيضا بأحكامها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا

الأخبار من القريبات للقتل والدمار من الأقارب للقتل للقتل للقتل من القريبات للقتل للقتل للقتل من الأقارب للدمار للدمار للدمار من القريبات للدمار من القريبات للدمار للدمار للدمار للشتات والدمار من الأقارب من الأقارب للشتات والدمار للشتات والدمار للشتات والدمار للشتات والدمار للشتات والدمار للشتات والدمار للشتات والدمار للشتات والدمار للشتات والدمار بسم الله يبطل كل سحور عظيم للشتات عظيم للدمار عظيم للشتات عظيم للدمار عظيم للشتات عظيم للدمار عظيم للشتات عظيم للشتات عظيم للدمار عظيم للشتات والدمار للشتات والدمار أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تكون لا مثال وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنا ثم لننسفنا فانه في اليم يسفى ثم لننسفنه في اليم نسفا ثم لننسفنه في اليم نسفا ثم لننسفنه في اليم في اليم في اليم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالبول يغلي في البطون كغلي الحميد خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميد ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون بسم الله يحرق كل شيطان أسود شيطان كبير أسود شيطان طيار أسود شيطان كبير أسود شيطان طيار أسود في البنات شيطان عاشق في البنات شيطان عاشق في البنات شيطان عاشق في البنات في البنات في البنات في الأبناء والبنات شيطان شيطان شيطان في البنات في البنات في الأبناء والبنات شيطان في الأبناء والبنات شيطان في الأبناء والبنات في الأبناء والبنات في الأبناء والبنات شيطان بسحر ودم شيطان بسحر أسود شيطان بسحر ودم شيطان بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر في البنات في البنات في البنات في البنات في البنات في البنات في البنات في البنات في البنات بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر ودم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم شيطان استفاسين شيطان توراسين شيطان استفاسين شيطان توراسين شيطان استفاسين شيطان توراسين شيطان استفاسين شيطان توراسين شيطان استفاسين شيطان توراسين شيطان شيطان شيطان استفاسين شيطان شيطان استفاسين شيطان شيطان شيطان استفاسين شيطان شيطان شيطان استفاسين شيطان شيطان شيطان استفاسين شيطان شيطان شيطان استفاسين شيطان شيطان شياطين بسحر الأسود شياطين بسحر الأسود دفن في القبور بدم الكلاب دفن في القبور بدم الكلاب دفن في القبور بدم الكلاب دفنت القبور بدم الكلاب دفنت القبور دفنت القبور دفنت القبور بدم الكلاب بدم الكلاب بدم الكلاب بدم الكلاب بدم الكلاب بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بدم الكلاب سحر عظيم سحر عظيم في دم الموتى سحر عظيم في دم الموتى سحر عظيم في دم الموتى سحر عظيم في دم الموتى سحر عظيم في دم الموتى والصفات صفا فالزاجرات زجرا أسلموا لله اليوم يوم القتال أسلموا لله جل وعلا اليوم يوم القتال مفهوم؟ تهيأ إلى الله سبحانه وتعالى خلاص تهيأ إلى الله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه حمام ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون ويسخرون بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون يرفعون رمز الشيطان في البنات في البنات يرفعون رمز الشيطان بعدما هدأ وسكن الرجل الآن الشياطين تتناوب في البلاد ترفع رمز الشيطان فاسمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة

بسم الله يحارب كل شيطان عشق البنات كثيرا شيطان عشق البنات كثيرا شيطان ترى في البنات كثيرا شيطان عشق البنات كثيرا شيطان ترى في البنات شيطان عشق البنات شيطان عشق البنات بسحر بسحر موروث بدم الكلبة موروث بدم الكلبة موروث بدم الكلبة موروث بدم الكلبة موروث بدم الكلبة موروث بدم الكلبة موروث تفن الكلبة تفن الكلبة تفن الكلبة بأسماء البنات موروث بأسماء الأبناء موروث بأسماء الأم موروث بأسماء الأب موروث بأسماء الأب موروث بأسماء الأم موروث بأسماء الأب موروث بأسماء الأم موروث بأسماء الأب موروث بأسماء الأم Boros, piesna ile, boros, piesna ile, boros, piesna ile, boros, piesna ile, boros, boros, boros, boros, boros, بسم الله اليوم اليوم السلاسل والبركه على قلاعكم وحصونكم وابدانكم واسحاركم وتعطيلكم وعشقكم باذن الله جل وعلا ربي وربكم ويلا ويلا من اجل هذا الذي بالاجتهاد زلازل وبراكين اجتهاد باذن الله والحجه دامغه والادله قاطعه والشمس ساطعه فنحتاج إلى مظلات حتى تطفى البراهين ولن تتوقف أبدا فهيا منهجنا واضح بإذن الله تحدى به القاصي والثاني والله تعالى فليأتي بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها نزلزل قلاعهم في العقول قلاعهم في العقول Touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch ناخذ نفس ونواصل. لكل داء دواء ولكل جن ما يناسبه ولكل حالة ما يناسبه. مفهوم؟ هاي سحر أسود دم الكلب في فم الكلب وفي فم الميت لدوام التعطيل على الصغير والكبير. لا يرى في البيت إلا الآهات والمعاناة والعذاب والتعطيل والحرمان وتعطيل في كل شيء. نواصل بإذن الله. الله نور، الله نور. أتيت بها لأنها هالكة للشياطين وعبد الشياطين. فحينما قلت رفع يدي بربط بالشيطان ليس من واحدة ونواصل سمر من الغرب. الله نور. حينما نرى بيوت تئن وتعذب التعطيل عليه من كل جهة نشاهد ونطالع ونتربى. لا أبدا ربي، ربي لا يرضى بهذا، ربي لا يرضى أبدا. نتوقف خلاص، نوقف الرقية. قالت لي أوقف الرقية. أبدا الأبدات. الله الآن بدأنا، الآن الآن خلاص أبدا. الله اسمع اسمع ما أقوى من أجل المحل. الله نور السماوات والأرض. ما أجملها. نور السماوات، نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور، نور السماوات. وربي إننا نحاربكم، نحاربكم من أجل هذه، نحاربكم من أجل هذه، وندعوكم إلى الله من أجل هذه. الله نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، نور. الله السماوات والأرض. الله ما أقواها. يتألمون رجال نساء بها ونرى الموحد يرفع التوحيد هنا إذعانا لها والحق جلي. فاسمع. الله سترفع التوحيد كلكم بإذن الله ونسمع في ربكم بإذن الله وخروج إن شاء الله. فاسمع. الله مهما اشتد سواد السحر الأسود الله نور يجلي نوره سبحانه لما شاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واجعلنا ربنا من أهله ظاهرا وباطنا وممن يدلون عليه فيحظوا بالقبول عند الإنس والجن. ربنا لا إله إلا أنت. فاسمع. نرى التوحيد بدأ يتجلى وسنرى خطوات بإذن الله. كبر معي. الله نور. يا الله ايش ايش ايش بعد. الله نور، نور السماوات والأرض. عظيمة جدا. نور السماوات والأرض. الله نور، نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. بدأ التوحيد بإذن الله حتى عند النساء. سأعيدها من البداية. الله نور، نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها كوكب دري يوقر من شجرة باركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ما أجملها، اسمع اسمع. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. نعيدها نعيدها نكررها. شياطين، لا بد أن تفهم أن الشياطين هي مخلوق خلقه الله، له قلب وسمع وبصر وإدراك وإحساس، لكنه غيب هذا فكان كالكلب للشيطان. والاستحق يذكرها قوية عليه مالسا كالكلب قوية عليه، ما كان روس حقيقي. ولهذا ندعوهم بهذه الآية يتجلهم النور، سحر الكلب وجعله كالكلب. جميلة يا أمين، سحرهم بدم الكلب يجعلوا كالكلاب. ما أرض لهم هذا، لكن هم الأرض هذا. الله قد شبه من يحمل كتاب أو يحمل دينا ولا يئيه كالمثل الحمار يحمل أسفارا. وضرب مثلا من رفعه الله ومن على الرفعة كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعيد بإذن الله تعالى. الله قوية، نور السماوات والأرض، نور نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قلت غالكم سيؤمنون بالله. نقرا بيقين نقراها ونحن نعلم انها قوه. ارايتم حتى في البلاد نرى التوحيد. ساكلم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الساعة الآن العاشرة ليلا نتوقف بإذن الله تعالى وجل الله خيرا ونورا ونسأل الله أن يتمم لنا الخير وأن يجعل لنا الخير ويواصل لنا الخير إنه لذلك أولاه. معاشر الجن نوصيكم بتقوى الله والتعاون على البر والتقوى نوصيكم بكل فضل وخير وأن تجتنبوا الأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.